القاهرة تقدم بداية كل شيء سنين من المستحيل تتعد حضارة عمرها مدنو تاريخ عمره وعمر الأرض أنا الشمس اللي بعدتنا منورت الطريق للكون أنا بحر اللي بنريد حسان الدنيا دي يختل عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، على مر التاريخ كانت السخرية أحد أسلحة أهل مصر لمقاومة أي ظرف ولرفع الروح المعنوية، لدرجة أنها تحولت إلى أسلوب حياة وملمح أساسي من ملامح الشخصية المصرية. فالمصري ساخر بطبعه، فإن لم يجد ما يسخر منه يسخر من نفسه. كيف سيرت الصحافة المصرية المزاج العام للمصريين؟ سؤال نبدأ به هذه السهرة مع ضيفتنا الكاتبة الصحفية الساخرة الأستاذة جيهان الغرباوي، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. أستاذة جيهان، أهلا بحضرتك. أهلا بك، مساء الخير، ومساء الخير لكل المستمعين. الصحافة المصرية سيرت المزاج العام للمصريين، مثلا مجلة أبو نظارة ليعقوب صنوع، التنكيت والتبكيت عبد الله النديم، البعكوكة وغيرها من الإصدارات التي كانت ساخرة بالأساس. كيف سيرت الصحافة المصرية المزاج العام للمصريين من حيث إن الشخصية المصرية ساخرة بطبعها؟ ده موضوع كبير قوي، الصحافة المصرية والسخرية، والصحافة المصرية هي جزء من حياة مصر، فهي من زمان من الثلاثينات وهي بتحاول تطلع مجلات وجرايد متخصصة في الكاريكاتير وفي الضحك وفي السخرية، لكن الصنعة دي صنعة يعني عزيزة قوي، والأسطوات فيها أسطوات قليلين جدا، فكان العمر الافتراضي لكل مجلة أو كل جورنال من الثلاثينات لحد 2005، وأنا بحدد 2005 بالذات، يعني بعد كده أنا مش فاكرة حاجة واضحة قوي في الصحافة الساخرة، لكن لحد الفترة دي كانت في محاولات بتبدأ وما تستمرش فترات طويلة قوي، لأن صعب جدا تخصصي مجلة أو جورنال للضحك والتنكيت، يا إما بيحصل عليها هجوم سياسي يعني مثلا تتقاطع مع السياسة فتقف فترة من الفترات، أو الأسطوات واللعيبة اللي فيها مش كتار فبتتغير أو تقف. الفترة اللي أنا عشتها أنا شخصيا ككاتب ساخر كانت في الأهرام، والأهرام جورنال رصين جدا ومش بيهزر، مش بيحب الهزار قوي، لكن مش زي مدرسة الأخبار أو روزا اليوسف أو صباح الخير اللي هي مدرسة كاريكاتير وهزار ومنغشة وشباب وصور وحاجات زي كده. فلكن الأهرام دي فترة من الفترات آمن أن السخرية هتعمل دور إيجابي جدا في تحسين نفسية الناس، وبالتالي هتعمل خدمة من كل النواحي، صحفية وهتعمل خدمة سياسية وهتعمل خدمة وطنية وهكذا. فعمل ملحق أيامنا الحلوة، وده كان ملحق يوم الجمعة في الأهرام من 2000 ل2005 تقريبا، وبرضو التجربة ما صمدتش أكتر من كده رغم أن كان ناجح جدا، وما فيش كاتب كتب في أيامنا الحلوة إلا ما طلع بعد كده كتب من الملحق ده زي الأبنودي، زي ده عمل الكتاب أيامي الحلوة مذكراته على اسم الملحق، وكان أنيس منصور طبعا مع حفظ الألقاب والأستاذية، كان في أكبر كمية كتاب ورسامين كاريكاتير وكتاب كبار وكتاب زي يوسف معاطي، وأنا برضو كان لي حظ كبير وكان عندي مقال ثابت كبير كل أسبوع في يوم الجمعة، وكان لي صدى رائع عند الناس وكان صدى عميق، خصوصا انه بينزل يوم الجمعة في العدد الاسبوعي اللي هو كان الاكثر توزيعا في وقتها. بعد كده في اعتاب ايامنا الحلوة ظهرت جورنال سموه الجورنال الساخر الاول في هذا القرن، وقصده القرن العشرين، لان القرن التسعتاشر كان مليان يعني جرايد ومجلات وقفت، فكان اول جورنال في القرن العشرين كان الجورنال اللي عمله مجموعة ناشرين مع الاستاذ يوسف معاطي، وكان هو جمال اضحك للدنيا. لو في حد بيسمعنا سنه صغير يعني في مرحلة الشباب كده هيبقى عارف كويس جدا اضحك للدنيا، لان اضحك للدنيا جونال اثر في جيل كبير في الجامعة وجيل كبير في الثانوي وفي الاعدادي، وكانوا بيحبوه جدا. ومع ذلك التجربة ما صمدتش برضو اكتر من 3 سنين بكتير، يمكن اقل. هل لديك تفسير لماذا لم تصمد الكتابة الساخرة والصحافة الساخرة؟ الأسطوات قليلين اللي بيعرفوا يكتبوا الشغلانة دي بلا فخر كده، قليلين جدا يتعدوا على الصوابع. هل له مواصفات الكاتب الساخر؟ بصي عموما بما اننا بنتكلم عن عبقرية السخرية وعبقرية الشعب المصري وبنربط بينهم، السخرية والنكتة والكوميديا هي سلعة الأذكياء، والأذكياء جدا. استحالة يكون حد غبي ويقول نكتة أو حتى يفهم نكتة. ممكن تقولي إفيه كده وتلاقي حد ما فهموش أو ما ضحكش، لدرجة إن أنت تضطري تعملي بين قوسين تقولي له ملحوظة هذه نكتة. والله يعني أنا كمان لاحظت إن الحكاية دي بتزيد الفترة دي. الأذكياء هو اللي يقولك بيفهمه وهو طايرة، فهم الإفيه، فهم النكتة جاية منين، يعني يضحك من قلبه ويقولها كويس قوي. فهي سلعة للأذكياء وسلعة للقلب الشجاع، للبريف هارت، لأن السخرية نفسها نوع من الحرب. فما فيش محارب جبان، هي نوع من الحرب ضد الإحباط، ضد القهر، ضد اليأس، ضد القيود. فأنت بتخترع النقطة والسخرية عشان تدخل في الممنوع وعشان تدخل في الحاجات اللي مكتوب عليها عيب وما يصحش. هل ممكن أن تستخدم السخرية كشكل من أشكال التحايل مثلا؟ ده أساسي. فبالتالي كمان النكتة إيه بقى؟ النكتة ميزتها إن ملهاش صاحب، يعني أنت متعرفيش النكتة دي صاحبها مين غير المقال الصحفي. المقال الصحفي ده مسؤولية، أنا بكتب المقال وغيري بيمضي عليه، وأصلا عشان يتنشر في الجورنال ليه مقاييس معينة، الجورنال مش هيسمح بنشره لو تعدى القواعد دي. لكن في النكتة بتعدي هي قواعد كتير جدا وملهاش صاحب ومفيش حد بتسئل عليها. نقطة طلعت في الشارع حد بيقولها لحد مش عارفة مين صاحبها، فهي خالية من المسؤولية. وبعدين كمان هي النكتة والسخرية ساعات بتبقى أداة للإصلاح، ده الناس لولا أنها بتضحك كانت طقت ماتت من زمان، كان جالها كل أمراض الدنيا. والأمراض بتيجي لو أنت عجزتي عن أنك تحولي الموضوع كله اللي هو مضايقك وشغلك لفلسفة أو لنكتة. ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش أيامك عشنا ليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش أيامك عشنا ليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب. عيش ضحك ولعب وجد وحب، عيش بالروح والعين والقلب، عيش أيامك عيش ليالي، خلي شبابك يفرح بيك. الكاتبة الصحفية الأستاذة جيهان الغرباوي، من أين تخرج السخرية ومتى؟ محدش بيعمل نكت حلو غير ولاد البلد، لأنهم على علاقة قوية جدا بالمشكلة أو بالأزمة أو بقضايا، خلينا نسميها قضايا المجتمع اللي هم عايشينه وتحديات وأزمات المجتمع اللي هم عايشين فيه. الناس المصطنعة أو ما عندهاش نفس درجة الصدق عمرها ما تعرف تضحك الضحكة اللي هي جاية من السخرية. لا ما تضحكش على لأن ما أصلا ما فيش وجع. السخرية تخرج من قلب المعاناة وعايزة صدق، مش عايزة اصطناع ولا تزييف ولا حركات. أيهما أكثر سخرية، المرأة أم الرجل؟ معظم الساخرين أو كتاب الكوميديا أو الكاريكاتير والسامي الكاريكاتير رجالة مش ستات. ليه مش كتير؟ لأن الست عندها غالبا، يعني احنا بنقول على النسبة الغالبة، يعني عندها حاجة تخاف تقولها، يعني دايما محافظة على خصوصيتها أكتر من الراجل، محافظة على شكلها على برستيجها، ما تقدرش تسخر من نفسها بسهولة، هي متزينة يعني تحب تبان أنها very nice. هل لذلك هناك ندرة في الكاتبات الساخرات في الصحافة المصرية؟ إذا استعرضنا الفترة القريبة نجد أستاذنا أحمد رجب، أستاذ جلال عامر، كاتب الكبير محمود السعداني، لكن لا يتبادر إلى الذهن كاتبة أو كاتبتان في مجال السخرية؟ لا، فيه سعاد يونس وأنا لا كتير كتير، بس اتنين ده كتير جدا لا أكيد فيه، بس احنا لا أنا برضو بهزر، لكن أكيد فيه خمسة بس لا حلوين ولو قدحنا زينادة فكرنا فهنلاقي ان احنا ممكن نلاقي ساخرات، بس ممكن عارفة يكونوا عبروا عن نفسهم مثلا في مجال التمثيل والفن. شويكار كانت ساخرة وكانت دمها شربات، وكانت بتقول ان اصعب حاجة ان انت تبقي مثلا ممثلة كوميديا وتعملي ضحك، لانك بتضحكي الشربات كله، لان انت بتبيعي المية في حالة السقايين. وده انا كنت بحس قوي الجملة اللي بتقولها دي لما باجي اكتب، انت عايزة تضحكي ناس هم الشربات نفسه، وبعدين بتلعبي اللعبة مع أسطوات اللعبة، فلو أنت مش محترفة جدا ومدخلتش في الجونة يبقى منظرك وحش قوي قوي قوي قوي، هتبقى سخف مش سخرية. بالضبط، وده بقى برضو بدأ ينتشر، يعني لما في فترة كده طلعت خصوصا في برامج التلفزيون كانت جت خفة الدم كانت طلعت موضة، وبدأ كل واحد، وبرضو في الإذاعة الحقيقة في المحطات الخاصة بدأ كل واحد يقدم نفسه على أنه ظريف وهو مش ظريف خالص، أو إنسان عادي يعني مش عارفة ليه حب يلعب اللعبة دي. لكن يعني خفة الدم لما بتبعيها وانتي مش قصطة فيها بيبقى النتيجة بتبقى الصنعة مش متينة، الصنعة مش متقنة يعني، لا وبتبقى مؤذية يعني بتبقى سخيفة جدا عارفة بتحسي بالاستفزاز، حد يعمل لك أكلة غلط فتبقى انتي عايبة متضايقة جدا إن الأكلة وحشة جدا، انت مصدر نفسك في حاجة عايزة معلمين وعايزة حد متخصص، هي حاجة ذات مواصفات خاصة وصنعة، لو حد مش متمكن منها بتبقى النتيجة مؤذية جدا. أنت كويس؟ أنت ها؟ لازم تعرفي صعب. لازم تفهمي، هو ده كلام يتفهم؟ مش ممكن اعادك مع افندينا وانت جاهله بالشكل ده. ليه؟ هو افندينا ده مش ابن تسعه زينا؟ اي نعم ابن تسعه زينا، لكن ما تقدريش تتفاهمي معاه زي ما بتتفاهمي مع زربيح وسليك والنبي وحشوني خليكي معايا. يعني مثلا تقدري تقولي لي أصول تحية أفندينا إزاي؟ ولا حاجة، عايزة رقمية أخش عليه وأقول له مرحب يا عرب. عرب هتقول الأفندينا يا عرب؟ أهي دي بقى اللي فيها إعدام رسمي. يا ساتر يا رب لف من فوقك يا شيخ. اسمعي الكلام اللي هتقوليه لأفندينا واحفظيه كويس. عادي أول ما تخش على أفندينا وهي عاملة التحية الأولى 100 مرة قلت محاش يخش عليا وانا بشتغل. الساعة 5 ولازم تشرب الشاي في معاد. طب اتفضلي يا حاجة. افندم عندكوش حاجة حرشة؟ حرشة حتة جبنة قديمة برنجان برنجان مخلل عجبك يا كمال بيه؟ الفاضي يدي تتقال في بيت محترم. طب اتفضلي اتفضلي. الكاتبة الصحفية الأستاذة جيهان الغرباوي، الأمثال الشعبية والكتابة الساخرة، ده يرسخ فكرة اللي حضرتك قلتيها، إن إحنا لما تيجي تضحك هتضحك الشربات كله، هتبيع المية في حارة السائقين لأن المصريين هم أصل النكتة. استخدام الأمثال الشعبية للتعبير عن السخرية من موقف ما أو واقع ما أو شيء من هذا القبيل، كيف ترين الأمثال الشعبية والسخرية؟ الأمثال الشعبية دي بقى يعني أحبها جدا، أحب أسمعها من الناس وأحب أعرف الجديد فيها والقديم فيها، الحاجات اللي أنا معرفهاش. عارفة هو جمع الطوابع مثلا، يقعدوا يتبادلوا الطوابع كده، يقولوا الطابع ده نادر، ده أنا ما شفتش ده جبته منين. أنا أحب أقول الأمثال وأحب أسمعها خصوصا لو ما كانتش عندي. فمرة كنت بكتب دراما للإذاعة بالمناسبة يعني، وكانت تمثيلية رمضان في إذاعة الشباب والرياضة، كان من أبطاله الأستاذة جعام سلوسة، فكانت هي الشخص اللي بيتكلم، كل ما حد يقول لها حاجة ترد عليه بمثل، تعليقاتها وكل خبراتها في الحياة جاية من الأمثال الشعبية. فكنت بفضل أجمع أمثال شعبية بالعشرات كأني هعملها قاموس، عشان كل موقف درامي أو كل مشهد يبقى فيه يعني مثل شعبي ينفع لإنعام سلوسة. وكان نجح الخطة دي ونجحت الفكرة. أنا شخصيا في أمثال بحبها جدا وبحس أنها دمها شربات وباستخدامها كتير في حياتي، مثلا يقولك ده قام من تحت المطر قاعد مثل مزراب. أنا أول مرة أسمعه الأمثال. وفي قلت البخت أنا رايحة أتفسح الوراكي مانيش مكسح. بصي هي المفروض أنها أمثال تدل على خبرة معينة، هي مش متقالة عشان تتضحك. صحيح بس هي تفتس من الضحك. هي المثل مثله لما يكون منطبق على حد معين في موقف معين، بيبقى الفكرة كلها سخريته جاية من انطباقه على حد معين، انت بتقولي على فلان او على فلان. فالامثال دي خبرات شعوب متراكمة وحاجة يعني فاخرة جدا، الامثال المصرية دي حاجة عظيمة. يوم بعد يوم بدينا مضطر وفاق الصحفية الأستاذة جيهان الغرباوي الكاتبة الساخرة ونائب رئيس تحرير الأهرام. معظم وقتنا بنقضيه في الشارع في المواصلات، جاي من الشغل رايح الشغل، بتصادف انك تشوفي على وسائل المواصلات سواء ميكروباصات حتى عربيات خاصة بعض الجمل اللي بتسخر؟ ممكن يكون صاحب السيارة بيسخر من نفسه. فهل صادفتي؟ احنا عايشين مع الناس وشايفينهم وسمعينهم وكده، فطبيعي طول ما انا بسوق في الشوارع، ودي مثلا 95% من وقتي انا قاعده قدام الدريكسيون بسوق، دي 5% اللي احنا بنتكلم فيها. يعني السهره دي ال 5% من الوقت على من عفاريت الاسفلت غصب عني، لان المسافات طويله جدا والسواقه بتاخد وقت طويل. فمن حسن حظي لما يبقى في اتوبيس او عربيه او توك توك معدي ومكتوب فيه حاجه ظريفه، وبحس ان انا بقرا وبثقف. فانا من الحاجات اللي حفظتها دايما اقولها، وبعدين عملتها كمان لوح وحطيتها في البيت عندي، احنا الاصل والباقي تلاميذ في الفصل. وهكذا بقى يعني. والفيروس انتشر من قله سلكان البشر. انا عايز اقول لك ان ده منتشر جدا، ان هو فكره كمان السخريه دي، هي دي نقطه جديده بتعزز الثقه بالنفس، اللي هو لا انا مش يعني، انا شفت حد قال ايه، اما بتشوفي مثلا في رمضان لما بيكثفوا اعلانات الكومباوندز في والمنتجعات وكده، فتلاقي في ناس دمها شربات بدات تعمل اعلانات مضاده، وواحد منهم قال احنا مش بنلبس براند، بس احنا براند، انا اصلي. فانا حسيت ان السخريه اللي عملوها بالافلام وبالاعلانات وبالفيسبوك وبالفيديوهات هي حاله من الدفاع عن النفس، وحاله من اثبات الذات. ونفس الشيء هتلاقيها في الاغاني الشعبيه اللي دمها شربات برضو، اللي بتيجي في الشعبيات وكده، وده اللي منجحها ومخليها منتشره. هل السخريه لها علاقه بالطبقات الاجتماعية في المجتمع؟ يعني بالتأكيد بتزيد مع الطبقات يعني المتوسطة فما تحتها، وتقل كلما ارتفعت الطبقة؟ احنا دلوقتي بنتكلم على حاجة محددة قوي، هي السخرية والنكتة. لا طبعا النكتة بتطلع من تحت، النكتة دي تخصص اللي تحت، ده وجهة نظري. دايما تسمعي النكتة من اللي تحت، لان هي حالة مقاومة، مقاومة كمان للتفاوت، وده اللي الفيسبوك بقى بيشتغل عليه، اللي هي مشاهد الأفلام، المشاهد المسرحيات، جمل مقتبسة من أعمال فنية، وبقى يركب عليها أخبار وأحداث هو بيعيشها يوميا في مصر. هل تحولت السخرية في الصحافة وفي الحياة إلى يعني حالة من التعصب أحيانا؟ سخرية، ما هو السخرية لازم هتبقى بتسخري من نقط ضعف، سواء في الآخر بتستغلي نقطة ضعف في الآخر، أو بتستغلي نقطة ضعف حتى لو في نفسك، حتى لو في ظروفك، حتى لو في المكان اللي انت عايشة فيه. لكن نبدأ نقول إن السخرية هي اسمها سخرية، يعني انت عايزة بس أنا هقول لك على حاجة، أنا لاحظت إن في حاجات المصريين يقفوا عندها يحترموها جدا، زي فكرة يعني لو حصلت أي أزمة، أزمة في الرز، أزمة في السكر، أزمة في اللبن، أزمة في الأسعار، يعملوا عليها نكت. أما لو جه حادثة وناس توفت يقفوا عند الموت، لا يتجرأ حد أن يطلع أي شيء مضحك أو ساخر أو كوميدي طبعا، أو حتى في حالة سخرية في الفترة دي، لا يتوقف كل حد عنده موهبة السخرية عند فكرة الموت أو إيذاء الشخص. يعني مثلا في أزمة الكورونا لما الناس توفت بدرجات عالية ما كانش بتحصل نكت على الفكرة دي، لما تحصل أزمة حادثة قطر مثلا ما تحصلش نكت على الموضوع ده. أي حاجة فيها موت المصريين بيقدسوا جدا الإنسان واحترام حياة الإنسان، والموت ده فكرة فيها ليها تقديس وليها قداسة كده، ما يقربوش منها. لكن فيما عدا ذلك لا، بيقربوا وبيسخروا طبعا. خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول. خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول. بتشوفها الروح عمرها بتطول، بتشوفها الروح عمرها بتطول، وتخش القلب مع ألف رسول لها صوت بيقول أنا مش مسؤول، لها صوت بيقول أنا مش مسؤول. لو حد اتحير أو بات مشغول واضحكها كمان وكمان وكمان، أو اضحكها كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة جنان. ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين، نطقت في خدودك على التفاحتين. ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين، نطقت في خدودك على التفاحتين. والأول مرة بتشوف العين، والأول مرة بتشوف العين، الفاكهة بتطرح على عود ياسمين. والروح والعين تاهوا الاتنين، والروح والعين تاهوا الاتنين، يلاقوها يا قلبي منين ولا منين. واضحكها كمان وكمان وكمان، أو اضحكها كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة جنان. Yeah. ضحكتنا وليل الحيرات على ضحكتنا وليل الحيرات والنبي تضحكها يا ابو الضحك جنان قلب الوالد محتاج لحنان قلب الوالد محتاج لحنان املاله يا روحي وخليه عطشان واضحكها كمان وكمان وكمان واضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان. الكاتبة الصحفية الأستاذة جيهان الغرباوي نائب رئيس تحرير الأهرام والكاتبة الساخرة، سأختتم هذه السهرة مع حضرتك ببعض المقولات لكتاب ساخرين. الكاتب الساخر الكبير محمود السعداني قال في مذكرات الولد الشقي: لقد كتبت حتى الآن 10 كتب وثلاث مسرحيات ومئات البرامج الإذاعية ومقالات تكفي 10 دكاكين تبيع اللب وإلى 10 قرون. الكاتب الصحفي الكبير الراحل الأستاذ جلال عامر قال: نؤمن بوجود العالم الآخر ولا نؤمن بوجود الرأي الآخر. أنا الكتاب الساخرين عندي ليهم أسماء تانية، زي مثلا يوسف السباعي، ده الكاتب الساخر نمرة 1 عندي. هو مشهور عندنا بأنه رومانسي وبتاع إسكوريني ونادية والعمر لحظة والحاجات دي وإنجي وعلي وكل الوطنيات. بس هو عمل أرض النفاق كانت يعني مليئة بالمذكرات نفسها مليئة بالسخرية ضحكت من جهلها الأمم رتيبة. وبصي هو مسرحياته كثيرة قوي. وأنا تربيت في، وكمان علي سالم حاجة فاخرة جدا جدا جدا. وبمناسبة الأقوال المقصورة، أنا كنت عملت حوار مع علي سالم الله يرحمه، اللي هو الناس تعرف عنه مدرسة المشاغبين. فكان بيقول إن الأشياء القوية والجميلة جدا الناس تخاف منها وتخاف تتعامل معها، وكذلك البني أدمين. أما يكون حد قوي قوي وجميل قوي الناس تتلافاه وتتجنبه. أنا أحفظ الفكرة دي وأحفظ الجملة دي عن مسرحية لعلي سالم وعن حوار عملته لعلي سالم، ودايماً بفتكره في الحياة. لأن فعلاً أنت على قدر ما بتكوني حلوة قوي وقوية قوي ده لو الناس تجنبوكي وزي الفل، لكن هم غالباً يحاولوا كمان يطردوكي من المنافسة. فدي من الحاجات المقصورات اللي أنا لسه معلقة في دماغي من الكتاب الساخرين اللي بحبه. حضرتك ما ذكرتيش أقوال مقصورة من كتبي، وده عنصرية يا تنمر. ما حضرتك يعني تنمر معلش. حضرتك المفروض كنت تهديني كتب عشان أقول منها يعني. أنا ما اديتكيش كتب خالص عشان يبقى في إهداء أقدر أقتبس منه. إنما لا دي عندك حق، غلبتيني شفتي. عندك حق. وعايزة أقول لك سري كمان قبل ما ننهي الحلقة الحلوة دي. فضل. أنا بحب جدا جدا جدا لما حد يقدمني في أي برنامج، وأبقى فخورة وسعيدة جدا لما حد يقول الكاتبة الساخرة. أما أنا بشتغل إيه بالضبط بقى التايتل الوظيفي في المكان برضو اللي بحبه وبعتز بيه اللي هو الأهرام، فهو ده شيء متغير وقد يأتي يوم يتنسي أو يفضل أو يكبر أو يتبروز أو لا يتبروز خالص يعني. لكن اللي بيفضل خالص زي اسمي هو الكاتبة الساخرة. ده الشيء اللي بحس ان انا انجزته ومرتبط بي انا. موسي الزناتي عايزة ايه؟ عايزة بزوطة طين ايه؟ عايزة مني ايه؟ طلب خصم جاكزة عايزة ايه؟ انا مش عيلة وياك يا موسي عشان تخصمني. قوم يا اخويا قوم يا اخويا، مش عايزة احلام هنا، مفيش رجالة بتعيط. قوم يا مارس. والله لما تموت وانا وراك والزمن طويل، انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ بتشحت بتشحت عمر دراع ملوح، مش عارف اجاوب. جاوب لسان. تعرف ايه عن المنطق؟ ها؟ ايه في البق؟ تعرف تعرف ايه عن المنطق؟ افتح بقك. انا ما اعرف ايه عن المنطق. تعرف ايه عن المنطق؟ ها يلا. تعرف ايه عن المنطق؟ انا ايوه. امال انا اشمعنى انا دول عن العالم اللي اعلم؟ بالدور يا ابني بالدور. لا استنصاد. استنصاد ايوه هو استنصاد. تعرف ايه عن المنطق؟ اعرف انه كويس. وحش. وحش يا ابني. لا كويس ولا وحش. كمل الدرس كمل. تعرف ايه عن المنطق؟ ها انا ما جيتش جنبك عشان تعيط. انا ما جيتش جنبك عشان تعيط. كلمتين على الفصل كده لو سمحت. اصلا قول بسرعه. قول بسرعه. كمان اصلا انا ليا خالتي ماتت محروقه. خالتي اسمها حموقه. ماتت محروقه. انت قلت لي عليها حموقه دي يا ابني. كانت كل ما كانت تجي لي تفاجئني فكنت انا بترعب. لا معلش معلش. يعني لو حضرتك لفيت لفه كده انا ممكن اعمل جمعيه واديك قرشين وخلاص. تلف لفه عبال ما استوعب السؤال. انا مش عايزه لا جمعيات ولا حموقه ولا الحاجات دي. وهتجاوب على السؤال بسرعه. تفهم يعني؟ ايه؟ ها؟ مين؟ ايوه. جدول ضرب. علينا جدول ضرب. احنا علينا جدول ضرب. اسمع منطق. يا احمد عيب كده. انا تعبت يا احمد. عيب ايه اللي اتعبت دي؟ ايه اللي اتعبت يا اخي؟ اخص عليك واخص. اخص عليكم. ايه ده؟ بتلحقش بيني وبين ابنتي ليه؟ عندك كلمه طيبه اقولها؟ ما عندكش. تخلص خالص. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ تعرف ايه عن المنطق؟ هو اللي قال لي كده. غلط. ايوه غلط يا استاذ. واحمد غلط. دي غلط. مش بتاعك. معلش انا هقول له. اسكت. نافع. تعرف ايه عن المنطق؟ ايوه يلا اتفضل. زيد فضلك. اتفضل انت. تعرف ايه عن المنطق يا مرسي؟ ايوه يا قبليتي. تعرف ايه عن المنطق؟ ايوه هو. اتكلم. اتكلم ازاي؟ تعرف ايه عن المنطق؟ فين السؤال؟ فين السؤال؟ انا احط ايدي على السؤال تلاقيني فريره. فين السؤال؟ هو ده اللي هو. تعرف ايه عن المنطق؟ اعرف. اتفضل. الله يخليك. اعرف ان لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق. مش هو ده المنطق؟ هو المنطق ولا مش هو؟ يا متعلمة بتاعت المدارس. هو ولا مش هو؟ هو ولا مش هو؟ هو هو بعينه. انا عارف كل حاجة بس مدكن. الكاتبة الساخرة الأستاذة جيهان الغرباوي نائب رئيس تحرير الأهرام، سعدت جدا بكونك ضيفتي في هذه السهرة. أشكرك شكرا جزيلا. أنا اللي شاكرة جدا ومتشكرة على الأغاني الحلوة دي وعلى أني خلتيني أقابل ناس بحبهم جدا. أنا بحب الجمهور السميعة بتوع الراديو والقراء بتوع المجلات والجرايد والكتب. أنا متشكرة خلتيني أقابل أصحابي وحبايبي حتى الأصدقاء عن بعد بالقراءة. شكرا جدا. عبقرية مصر. سهرة مع فاطمة عمر.